طيب ما رايك من يامن الناس واتضح انه يستعمل الشيشه يشرب الشيشه هل تترك الصلاه؟ يعزل يبدل بالطيب والصلاه صحيحه يا شيخ صلاه صحيحه لكن ينبغي ان يبدل اذا مر واحد طيب اذا تيسر اما اذا كان اهل القريه كلهم يدخنون فلا حيلة فيه والدعوه ما فيه اللي يحسن القراءه له نعم.